بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن مندى رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ علي ابن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه كتاب التوحيد: ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله عز وجل ووحدانيته كالمعاند. قال الله تعالى مخبرا هذا عن الباب، هكذا ترجم له الإمام ابن مندى رحمه الله تعالى، على اعتبار أن مسائل التوحيد هي أمور توقيفية، ليس للناس أن يجتهدوا فيها، وإنما يتلقونها من الشرع. ولهذا فمن سمع كلام الله جل وعلا وسمع توحيده يجب عليه أن يتبع، ويجب عليه العمل، وليس له أن يخالف أو يجتهد. فإن اجتهد وخالف فحكمه حكم المعاند، لا يقبل الله منه، لأن أسباب إعلامه وتعليمه وإخباره كفلها الشرع له، ولذلك ليس له أن يجتهد في شيء من ذلك. نعم. قال الله تعالى مخبرا عن ضلالتهم ومعاندتهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن الأخسرين أعمالا فقال: كفرة أهل الكتاب كان أوائلهم على حق، حيث أنزل الله عليهم الحق وبينه لهم وعلمهم إياه، فأشركوا بربهم عز وجل وابتدعوا في دينهم وأحدثوا على أنفسهم، فهم يجتمعون في الضلالة ويحسبون أنهم على هدى. كل ذلك لا موجب له، حيث أمروا بالالتزام والاتباع والانقياد. نعم. ويجتهدون في الباطل ويحسبون أنهم على حق، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني بدعوى هذا الاجتهاد. وقال علي رضي الله عنه منهم أهل حروراء، قال وأخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال أخبرنا أحمد بن يوسف قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. لأن هذه الأمور ومسألة الإيمان بالله والإيمان برسله والإيمان بكتبه من الأمور التوقيفية التي تتلقى بالسمع والتي يؤمن بها الناس إيمانا بالغيب وليس لهم أن يجتهدوا في ذلك. نعم. قال وأخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا الحسين بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما يسمع بي من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. نعم. قال وأخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر حا قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أصباط بن نصر عن إسماعيل السندي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن عبد الله بن مسعود أن سلمان الفارسي رضي الله عنهم بين هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكره أصحابه فأخبره خبرهم فقال كانوا يصومون ويصلون ويشهدون أنك ستبعث نبيا فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا سلمان هم من أهل النار. يعني لأنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاشتد ذلك على سلمان وكان قد قال له سلمان لو أدركوك صدقوك واتبعوك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. يعني إيمانا بمن سبق وإيمانا بمن يأتي من الأمم من الرسل فإن هؤلاء هم أهل الإيمان. نعم. فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى حتى جاء عيسى فلما جاء عيسى عليه السلام كان من تمسك بالتوراة وأخذ سنة موسى ولم يدعهما يعني ولم يدعهما إلى ما جاء به موسى ما جاء به عيسى عليه السلام حيث إنه مطالب بالإيمان بهما معا. نعم. ولم يدعهما ولم يتبع عيسى كان هالكا. نعم. وإيمان النصارى من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يتبع محمدا منهم ويدع ما كان عليه من سنن عيسى والإنجيل كان هالكا. لأنه طلب منهم أن يؤمنوا بالرسل جميعا دون لا أن يقتصروا على بعضهم دون بعض. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا على باب ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله عز وجل ووحدانيته. وقفنا عند قوله وإن من أهل الأهواء الذين هم مثل الخوارج الشيعة الرافضة الذين اتفقوا على تضليل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون في دعواهم عليهم أنهم كتموا ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى من بعده بالخلافة وأن الصحابة رضوان الله عليهم كتموا ذلك. وهذه شكات الصحابة عنها يعني منزهون، بل هم الذين وقعوا فيها حيث ادعوا ها وزعموا أن هم أعلم، هم سمعوها وزعموا أن النبي قالها، وهذا كله من باب الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون في دعواهم عليهم أنهم كتموا ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوصية لعلي رضي الله عنه بالخلافة بعده، لأن دعواهم هذه تشمل حتى علي رضي الله عنه، يعني أنه أيضا ممن كتم، لأنه لم يصرح بما ادعوه له من الوصية فكأنه كتم ذلك أيضا. وعدم ذكره للوصية دليل واضح على كذب الشيعة على الصحابة، على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم كتموا ذلك. ثم اتفق هؤلاء الضلال على شتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأطهار الأخيار الذين اختارهم الله لصحبة نبيه لإبلاغ هذا الدين الذي جعله الله خاتم الأديان. خاتم الأديان، خاتم الأديان. وأنه لا يقبل من أحد دينا سواه، وقد أثنى الله عليهم في كتابه بجميل الثناء، وأجمعت الأمة على عدالتهم. ثم نرى هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يجتهدون في العمل ويؤدون أنواعا من العبادات، خاشعين مستكينين يبكون ويتضرعون. إلا أن هذا الخشوع وهذه المبالغة وهذه الزيادة التي يقومون بها لا تنفعهم، حيث إنهم يجحدون الأصل ويجحدون الأولى، فكان الأولى بهم أن يؤمنوا بالأصل ثم بعد ذلك يجتهدوا في الفروع. وقد قال الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، لكنه قال فيها تصلى نارا حامية. فكثرتها واجتهادهم فيها وخشوعهم لم ينجهم، لأنهم أقاموا أمورهم على باطل. نعم. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة، قاله قتادة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تخشع تخشع ولا ينفع لها ولا تخشع ولا ينفعها عملها، ولا ينفعها يعني هذا الخشوع، لأنه مبني على باطل. بس مكتوب الشيخ ينفع لها، أقول صح، ولا ينفع لها ولا ينفعها عملها. نعم. وقوله عاملة ناصبة أي قد عملت عملا كثيرا ونصبت فيه، يعني تعبت عملا متعبا، عملا كثيرا تعبت فيه. وصليت يوم القيامة نارا حامية. وصليت يوم يعني القيامة. وأصليت وأدخلت يوم القيامة نارا حامية. فيخشى على هؤلاء الروافض فيخشى على هؤلاء الروافض المتمسحون بحب آل البيت مخالفون لهم، وهم مخالفون لهم حسن، أن تنطبق هذه الآيات وأمثالها عليهم، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بأعمالهم وهم مخالفون لطريق أهل الإيمان في تولي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم والسكوت عما شجر بينهم. وهذا المسلك عليه إجماع أهل الحق والإيمان التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما قال تعالى بعد ذكر المهاجرين والأنصار: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: هذا قول المؤمنين الذين جاءوا بعد الصحابة من مهاجرين وأنصار، فمن خالف هذا المنهج وبدلا من الدعاء لهم وبدلا من الدعاء لهم بالمغفرة يسبهم ويشتمهم ويحتوي قلبه على البغض والحقد عليهم، ألا تنطبق عليه الآية الكريمة؟ ألا تنطبق عليه الآية الكريمة؟ نعم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقوله: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ثم أورد المصنف رحمه الله بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وحديث سلمان الفارسي في سبب نزول قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية، يعني شرط هؤلاء في استمرار ثوابهم أن يؤمنوا بما أنزل على رسلهم وأن يؤمنوا بما أنزل على من بعدهم من الرسل، فيجمعوا في إيمانهم بين جميع الرسل. نعم. ليبين بذلك عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وأنها ناسخة لجميع الرسالات السابقة، لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد أوضحت الرواية في قصة سلمان الفارسي أن إيمان اليهود برسالة موسى كما في التوراة الصحيحة غير المحرفة، أن التمسك بذلك إلى بعثة عيسى عليه السلام كان على الحق، وبعد بعثة عيسى فمن تبعه من اليهود ممن آمن به من النصارى على أنه عبد الله ورسوله، والتمسك بما جاء في الإنجيل مع التوراة كان مؤمنا مقبولا منه إيمانه، حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فمن اتبعه كان على الحق. يعني اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم مع اتباعه لعيسى عليه السلام، ومن لم يتبعه وتمسك بسنن عيسى وبالإنجيل كان هالكا. وهذا هو الحق، لأن الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد آمن بجميع الرسل، ومن بقي على دين اليهود والنصارى زعما منه بأنهما لم ينسخا بدين الإسلام فهو ممن قال الله فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأن سماعهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته إلى الناس كافة، إن لم يؤمنوا به ويتبعوه فهم من أهل النار كما قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله رب العالمين. انتهى الجزء الأول، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وسيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.